أن يروي الثقة، الثقة من هو أرجح منه. نعم. إلا لكن هذا من السند، لكن هنا من جهة منتهى السند، يعني السند إلى أين ينتهي؟ انتهى إلى الرسول فهو مرفوع، إلى الصحابي، إلى التابعي من بعده مقطوع. يعني هنا باعتبار منتهى السند لا باعتبار صحة المنقول. لا لا، بس المورد التقسيم مختلف، هناك من حيث الصحة وعلمها، هنا من حيث منتهى السند إلى أين يصل. نعم رواه. نعم. وإذا قيل الشيخان فقد اصطلح العلماء على أنهما البخاري ومسلم، لأنهما شيخ الفن. نعم. ذكرهم بقولهم فيه. نعم. نعم. إيش؟ الضيف هو القسم الخامس، مو الرابع. الضيف الضيف كيف؟ لو قلت من المصطلح أن لا يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال. إيه هذا الضيف؟ الضيف لا يعتقد الرسول صلى الله عليه وسلم قال، وإذا قلت روي عن الرسول. الحمد لله. هذه المناسبة. هو في هذه الحالة متلبس. ما دام قال روي، شوف روي هذه صيغة تمرير. ها؟ لا مش عارف، ولكن من يفهم أن الرسول ولهذا قلنا احذر ان تروي الضيف عند العوام. طيب هذا الأمر نرجح، نحن نرجح هذا ونقول لا تذكره الا مبينا بالرأي. نعم. امر واصل. لعل هذا في باب العبادات، إن في باب الأخبار عن المغيبات هذا بني إسرائيل عندهم أخبار كثيرة. لو أن ابن عباس مثلا روى ذكر نقل قال قول من أمور الغيب، فلا إما أن يكون له شاهد من السنة فهذا نقبل الشاهد، أو لا يكون فنحن نتوقف فيه. لا يتوقف فيه، يتوقف فيه، من أقول ثلاث مرات، وليس معناه أنه غير صحيح، قد يصح عن ابن عباس، لكن الكلام هل نقول هذا من قول الرسول ولا لا؟ نقول ما دام ابن عباس ثبت عنه أنه ينقل عن بني إسرائيل، نقول لعل هذا مما نقله، لأن ابن عباس ما أضافه للرسول، لا، أن ابن عباس لم يضفه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لا لا لا، هو على كل حال هم قالوا الصدق لا شك من الإيمان، لا شك من، لكن نظرا إلى أن النقل هنا الصدق أخص فيه، أضفنا إلى الصدق يكون أدالة يعني في الصلاة والزكاة والنبي المحرمات. نعم. هو ده بالضبط، الصدق والضبط متقارب. نعم. لا هو ما نسبه للرسول، يرى أن بني إخبار بني إسرائيل مما يجوز التحدث فيها كما أذن الرسول بهذا. ها؟ أخيرا ما نقول أنه مرفوع، لا، المهم مسألة أنه صحيح ولا صحيح، هذه مسألة ثانية، لكن لا نقول أنه مرفوع، نريد أن نخرجه من أقسام المرفوع فقط. نعم ما يحتاج فيه يتوقف فيه إذا كان يخشى من بني إسرائيل يتوقف فيه. نعم فهو يكون موقوف ويكون مقطوعا. نعم زكي بلى لكن هذه ما تعرضنا لها لان هذه ما تعرضنا لها يمكن ما ذكرها ولا ما ذكرها ان شاء الله. نعم لا يكون له حكم الرفع لان ما صرح ان يستثني الرسول صلى الله عليه وسلم وان كان من الغالب ان اللي يامر عنها هو النبي صلى الله عليه وسلم لكن يقولون هذا لما لم يصرح ما نقول انه مرفوع صريحا وهو مرفوع حكما. ايش نعم لا صحيح ان الخبر يشمل المرفوع الحديث والاثر. نعم هذا هو الصحيح. نعم نعم اذا اتفق على تخريج الحديث فهو مقبول. أبد الذي ينتقل الانفراد فقط من فرد به أحد. نعم إيش لأن هذا رأيهم فهو من حيث الصحة لا شك أن البخاري أصح لكن من جهة الصناعة والترتيب مسلم أقوى. نعم هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام تحذيرا من الاغترار بهم وإلا فقد أذن لهم قال إذا حدثكم الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم لكن إذا أخذنا بما يقولون هذا تصديق وإقرار وفي أو إذا استناهم بعد أشد. نعم. يرى أنه جائز. يرى أن غيره يخشى من الفتنة. أحيانا الإنسان يخشى على غيره من الفتنة فإنها وهو بنفسه ربما يفعله. يقول انتهى الوقت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.